طيب شروط الصحة؟ قالوا كذلك أن يكون مسلما عاقلا، لا يقولون بالغا، لأن غير البالغ يصح حجه، يصح لكن لا يسقط حجة الإسلام. ويقولون حر، لا يقولون الحر، لأن العبد أيضا يصح حجه لكن لا يكفي عن حجة الإسلام. طيب يقول مستطيع، الاستطاعة أيضا لو حج الإنسان هو لا يستطيع، تدين اقترض للحج أو كان مريضا متكلف ورأي صح حجه. فهناك فرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الإجزاء.